الماضي لمن أراد أن يراجعه. جزاهم الله خير، بعض الإخوة قاموا بتفريغه فالآن يتم تحميله. حتى أيضا قد يسألكم الشيخ بعض الأسئلة في الدرس الماضي. الكتاب الآن جاري تحميله. اللقاء الأول لعله وصلكم. دكتور أبا تميم، هل وصل الكتاب في المجموعة عندكم؟ مجموعة المعهد، أنا أرسلته في مجموعة المعهد، لعلنا نرسله أيضا للإخوة في القناة الرئيسية. الأخ منذر، هل وصلكم الكتاب يا أخ منذر؟ نبدأ شيخنا أبو زياد. تفضل. أرسلنا للإخوة جزاهم الله خير الدرس الماضي قاموا بتكليف. تفضل بارك الله فيك. نعم. طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين. ما زلنا في طور الكلام كيف نشأ منهج الخوارج، ودائما الدواء لا يكون إلا بمعرفة الداء، وإذا عرف طالب العلم وفهم بداية نشوء منهج الخوارج فيسهل عليه بعد ذلك كثير من الأمور. وكثير من الإخوة، تأتيني مراسلات من خارج المملكة ومن داخلها ومن بعض الـ الـ الـ الـ ويسألوني يعني ما هي الكتب التي تنصح وكذا. قلنا يا جماعة، ليست القضية قضية كتاب، أنت طالب العلم ادرس أصول منهج الخوارج المتقدمين، ثم بعد ذلك وازن بين أصول الجماعات اليوم المعاصرة وأصول الخوارج المتقدمين، تجد أن الحية تلك العصا من العصية، ولا تلد الحية إلا حية. وقد قلت لكم أني ما نقلت في كتاب القصة الكاملة ولا في كتاب أصول خوارج المتقدمين وقع السنن والآثار وموازنتها بالجماعات المعاصرة الإخوان وداعش والقاعدة، وأيضا في موسوعة الخوارج خوارج العصر عملت موسوعة مكونة من 3 مجلدات وهي في طور المراجعة. ما نقلت عن رجل مناوئ لهم، هذا واحد. ما نقلت عن صغارهم ولا مجاهيلهم، بل نقلت من كبار رموزهم. فطالب العلم إذا أراد أن يعرف حقيقة خوارج العصر عليه أن يعرف منشأ الداء الذي سبب نشوء هذا الفكر. وقد قلت في الدرس الماضي أن قام هذا الفكر على وجود جماعات، والجماعات كانت على قسمين. القسم الأول رأت أن الأمة قد غاصت في أوحال الشرك والوثنية والبدع إلى أنصاف أذنيها، والقسم الآخر من الأمة انغرق في الشهوات، والقسم الثالث انغرق في العلمنة بسبب انبهاره بالحضارة الغربية قبل 80 سنة 90 سنة والتقدم والرقي الذي أصاب الغرب، فظن أن الخلل في الإسلام. فجاءت هذه الجماعات ورأت أن الطريق الوحيد لإعادة الأمة إلى عزها ومجدها وتليد مجدها هو العودة إلى ما كانت عليه الأمة، البداءة بالتوحيد. وكما قال الإمام مالك: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح بها أولها. هذا مالك، ويقوله وهو بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم رجلان أو ثلاثة. فكيف ماذا نقول نحن 15 قرنا وبيننا وبين الرسول لا يقل عن 20 أو 25 طبقة من طبقات الرجال؟ والقسم الثاني من الجماعات أسست تحت مظلة العمل الدعوي والهدف نصرة الإسلام، لكن كان الظاهر الرحمة والباطن العذاب. الباطن كان الوصول إلى الحكم والملك مهما كلف ذلك الأمة من استباحة دمائها واستباحة أعراضها وتسلط بعض الفجرة وبعض حكام المسلمين على كل ما يمت إلى الإسلام بصلة. وقد قلنا أن خير ما يضرب به مثال هو جماعة أنصار السنة في مصر، رحم الله الشيخ محمد حامد فقي الذي أسسها، والمثال الثاني جماعة الإخوان المسلمين. والغريبة أنهما متعاصران وكلاهما الذي أسس الجماعة هذه والجماعة هذه من النوعين من أهل مصر. وقد نقلت في كتابي القصة الكاملة في الطبعات الأخيرة أن البنا جاء للشيخ حمد فقي وقال: نريد أن نتعاون في الدعوة إلى الله عز وجل. فقال الشيخ محمد: ما عندنا مانع على الرحب والسعة، لكن بماذا نبدأ الناس؟ قال: نحن الآن نجمعهم تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. بعد ذلك فقال الشيخ محمد: بل نبدأ بالتوحيد. فقال: سوف ينفر منا الناس. شوف الخلل. وهذه القصة ذكرها الشيخ البنا لرحمة الله، يقول: سمعتها من شقيقي الأكبر رحم الله علماء السنة في مصر. إذن هذه بعد ذلك جماعات أنصار السنة تفرعت في جميع أنحاء العالم وأسست في جميع بلاد عالم الإسلامي جماعات لأنصار السنة فرعا. فأصبحت جماعة أنصار السنة في مصر قبلة لدعاة السنة والتوحيد، وأصبحت جماعة الإخوان المسلمين قبلة للجماعات السياسية. وحد علمي أن ثاني جماعة أسست على غرار جماعة الإخوان هي جماعة الإخوان في الهند. هو يعني يعتبر أو هم من يعتبروا الجماعة الثانية. ولذلك السيد قطب تأثر كثيرا بالمودودي أكثر من تأثره بالبنا. طيب، ذكرنا بعض أصول الخوارج من حيث الجملة. اليوم نتكلم عن الركن الركين الذي قام عليه منهج الخوارج، أو قل إن شئت يا طالب العلم سبب. نحن ذكرنا أصولا الآن في المرة الأولى، لكن الآن نذكر لك السبب. وهذا السبب أهم ما ينبغي لطالب العلم أن يعرفه، سبب نشوء منهج الخوارج. الآن وضحنا الجماعات ودورها. علماء السنة في مصر، جماعة أصحاب السنة قادها علماء، شيخ حمد حامد فقي، لا لا لا شو اسمه ذا اللي من عضو، صار عندنا عضو في هيئة كبار العلماء، أبو الطاهر السمح إمام الحرم. أما جماعة الإخوان، جماعة الإخوان انتبهوا، لو كتبت في النت تخصصات مرشدي جماعة الإخوان تجد محامي، مدرس لغة عربية البنا، محامي الهضيبي، مستشار شو اسمه ده، مدرب رياضة، مدرس رياضة كرة قدم، تاجر. فإذا كان رب البيت على الدف ضاربا فما شبهة أهل البيت إلا الرقص. إذا كان هؤلاء الرموز ليسوا من أهل العلم لا في صدور ولا في ورود، فماذا تتوقع من جماعة تقودها، يقودها محامي وتاجر ومدرس تربية رياضية ومدرس لغة عربية؟ وقد نقلت أن البنا سئل أي التفاسير تنصح بها من كتب الإخوان، قال تريد نصيحتي؟ قال نعم، قال تعمل في كتاب الله وأنت تفهم اللغة العربية. وهنا برزت الخطورة، فصل الأمة عن علمائها. ولذلك لا توجد في جماعة الإخوان عالم واحد يعتبر. وقد قلت أن هذا من أصول الخوارج، أظن في المرة الأولى لا يوجد علماء، ولا لا أبو زياد ذكرنا أن الحقيقة ما المرة الأولى كتبت رؤوس أقلام وليست عندي الورقة، هل ذكرت ذلك أنه يوجد عند علماء؟ لا، ما أنتم ذكرتم أن قد تصل إلى أكثر من 35 أصل، لم تذكروا بارك الله فيكم، لأنها فرغت، لعلكم قرأتم النسخة المفرغة، الحمد لله فرغها أحد الإخوة جزاه الله خير وأرسلناها للإخوة لا الآن أنا أقصد مفرغة، ليس فيها ذكر. نعم، أنا أقصد لا يوجد من أصولهم، لا يوجد فيهم علماء. شك بقول ابن عباس عندما قال جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم، وليس نعم، فيكم منهم أحد. مذكور في التفريغ هذا، أيوة بارك نعم. الله فيكم. نعم نعم نعم بارك الله فيكم. إذا ذكرناه لكم. طيب الآن نأتي للسبب، وركز جيدا يا طالب العلم ويا طالبة العلم، ركز في هذا السبب الذي هو سبب حمل السلاح في بلاد المسلمين. اعلم يا طالب العلم أن أعظم بلية أصيبت بها الأمة بعد تفشي الشرك هو تفسير الإسلام تفسيرا سياسيا بعيدا عن القواعد والأصول الشرعية، وكان هذا التفسير هو الخلل الوخيم والأمر العظيم الذي عانت منه الأمة، وهي أكبر ركيزة من ركائز نشوء منهج الخوارج. وهذا نشأ تقريبا مع بداية تكوين جماعة الإخوان، ولا زالت الأمة إلى يومنا هذا تدفع ثمن هذا المنهج الحروري من دماء أبنائها وأعراض نسائها وأموالها إلى اليوم. هذا التفسير مبدأه انحراف في تفسير دعوة الرسل. ما هي دعوة الرسل؟ صار انحراف في تفسير دعوة الرسل، وقل إن شئت تفسير ماهية التوحيد الذي تقطع من أجله الأنفاس وتفنى فيه الأعمار. وترتب على ذلك وبشكل وبخط متوازي نشوء، عفوا، انحراف في تفسير الشرك الذي حذر منه الأنبياء والرسل. لما انتبهوا لما حصل انحراف في ماهية التوحيد الذي قامت عليه دعوة الرسل ومن أجله تنقطع الأنفاس وتبلى الأعمار، صاحبه في نفس الوقت ونتيجة مؤكدة انحراف في تفسير ماهية الشرك الذي توعد الله تعالى أصحابه بالخلود بالنيران. ملخص ذلك التفسير، اسمع يا طالب العلم انتبه جيدا لهذه الكلمات، أن الأنبياء والرسل بعثوا لإقامة نظام الإمامة الراشدة، وأن شرك الأمم السابقة في إنكار حاكمية الله. أعيد، ملخص ذلك التفسير المنحرف، أن الأنبياء والرسل بعثوا لإقامة نظام الإمامة الراشدة. لاحظوا كلمة الخلافة الراشدة، أنا استعدت عنها بالإمامة، وكلاهما يؤدي، لكن هناك فرق ليس هذا يعني مجال ذكره ولا مشاحة في الاصطلاح، وأن الشرك الأمم السابقة في إنكار حاكمية الله عز وجل. وصل الغلو يا طلاب العلم أن يقال أن فرعون والنمرود لم ينكرا ربوبية الله عز وجل، بل كانوا ينكران حاكمية الله، وهذا القول لا يصدقه العامي فضلا عن من لديه ذرة علم. بناء على هذا التفسير، انتبهوا الآن، التوحيد هو توحيد الحاكمية، والشرك شرك الحاكمية. الحكام لا يحكمون بما أنزل الله، إذن الحكام مشركون. إذن وجب علينا أن نقيم الخلافة الراشدة، وقد قلت أنا أعطي المخالف سنة كاملة يأتيني بدليل لا مطعن فيه ولا مدفع له، بدليل صحيح صريح بوجوب إقامة دولة الخلافة. والله المخالف ما أعطي سنة، أعطي عمر نوح، ما يستطيع أن يأتي لي بدليل. وهذا الكلام عندما يقرع أسمع بعض الإخوة طلبة العلم ربما يفجع، لكن نقول هذا دين الله عز وجل، هاتوا دليل واحد على وجوب إقامة الخلافة الراشدة. السؤال يا شيخنا أبو زياد موجه للطلاب والطالبات، أعطوهم فرصة يكتبون، هاتوا دليل واحد. طيب وضح السؤال يا شيخ؟ نعم نعم، الذي يعرف يا إخوة يرفع يده، نفتح له الميكروفون، وأيضا الطالبات أعطوهم فرصة يشاركون بإذن الله. تستطيع الطالبة تكتب أيضا. إذا في مجال نجيب يا دكتور، أو ننتظر الطلاب. من الإخوة يجيب لو على يسمح سؤال الشيخ، وجيه المانع؟ تفضل يا وجيه. جزاك الله خير الشيخ، بس لو يسمح الشيخ، طرح شبهة يعني مسألت يعني. لا لا، الآن ليس وقت الأسئلة، بارك الله فيك. لا الآن لا الشيخ يسأل. نعم، بس الشيخ يريدك تجيب على سؤال، ليس وقت الاستفسارات الآن، لا تقطع الدرس بارك الله فيك. الآن الشيخ يسأل سؤال، من يعرف إجابته؟ ما هو دليلهم على إقامة الحاكمية؟ الشيخ سأل السؤال. قصة يوسف استدلوا بها، هذا الذي يعني أوردوها علي يعني. لعل الشيخ بلدنا الشيخ لعل الدكتور معنا و... يا أبو زياد تفضل. أخونا وجيه، أخونا وجيه يقول أن عندهم شبهة في هذا الباب، فكون أنه شبهة أو دليل، هو المهم المقصود ما هو الأمر المستند عليه يعني. نعم تكلم أخي وجيه. جزاك الله خير يا شيخ، بس يريدون شبهة حول قصة يوسف عليه السلام وطلب الإله يعني، غير هذه يعني ما ريت حجة قوية لهم غير هذه يعني، بس لو في إجابة على هذه جزاك الله خير. ماذا قال؟ لخص لي. والله الصوت غير واضح، لو توضح صوتك يا أخو جي. جزاك الله خير شيخ. قصة يوسف عليه السلام عندما قال رب اجعلني على خزائن الأرض، يعني قد يريدون هذه الشبهة وقد أورد يعني من قبل، لو يتفضل الشيخ يجيب عليه جزاك الله خير. شوفوا بارك الله فيكم، نحن الآن هم يقولون يجب إقامة دولة الخلافة، نقول أعطونا دليل على وجوب إقامة دولة الخلافة. انتبهوا، دائما طالب العلم في باب المناقشات يكسر الأصل الذي بنوا عليه. نقول اجتماع الأمة على خليفة واحد، خليفة واحد وحكم واحد ودولة واحدة، هذا يتفق مع قواعد الشريعة وتقره أدلة الوحيين الكتاب والسنة، لكن محل الخصام ونقطة النزاع وأسباب المعركة بيننا وبين الخوارج أنكم توجبون على الأمة إقامة دولة الخلافة وتستبيحون الأعراض والدماء والأموال في أمر لم يوجبه الله عليكم. إن قال أوجبنا الله عليكم نقول هاتوا الدليل. أما ليوسف فهذه يعني ممكن الطالب في الروضة عندنا يجيب على هذه الشبهة، ما هو طالب الابتدائي بعد، طالب الروضة. يوسف طلب منصبا، نحن نتكلم عن خلافة أخي وجيه، فهمتني؟ نحن نتكلم عن وجوب إقامة دولة الخلافة الراشدة. الآن أبو بكر البغدادي لإقامة دولة الخلافة، الظواهري، بن لادن، البنا، الجماعات الإسلامية كلهم يدندنون حول قضية إقامة الخلافة الراشدة. أين الدليل على وجوب إقامتها؟ الآن لو سألتني ما الدليل على الطهارة أعطيتك، ما الدليل على وجوب الصلاة أعطيتك، ما الدليل على سنة الفجر أعطيتك، ما الدليل على الصيام أعطيتك. أعطني يا أقول لكل خارج، هذا الكلام ليس للإخوة والأخوات، اعطني دليل على وجوب إقامة الخلافة الراشدة. واضح؟ يوسف طلب منصبا، وهذا وهذه الآية يستدل بها أهل العلم على أمر ليست له علاقة بالخلافة الراشدة لا من قريب ولا من بعيد. يستدل على أن المسلم إذا وجد في نفسه الكفاءة لأن يمسك منصبا ويكون هو أفضل زمانه، أفضل من غيره، يجب عليه ويلزم لزاما طلب المنصب. قواعد الشريعة عندنا تنهى أن يطلب الإنسان الإمارة والمناصب، والدليل هو حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين، قال إن لا نولي هذا الأمر من يطلبه. لكن استثنى أهل العلم لو شخص في بلد ورأى أنه أهل لمنصب أمير أو محافظ أو يعني أمين بيت مال، يقولون يجب عليه، إذا خاصة في حالة فساد الزمان. لكن نحن نتكلم عن قضية الخلافة الراشدة. ما الدليل أنت الآن تفجر وتقتل وتسفك الدماء وتستبيح الأعراض وتكفر عشرات الملايين؟ لماذا؟ لإقامة الخلافة الراشدة، ما الدليل عليها؟ واضح السؤال يا أبو زياد؟ سلام عليكم. نعم واضح، بارك الله فيك، واضح. طيب وين الفوت حق عليكم السلام؟ في فوت للطالبات جابوا شيء؟ شيخ أنا لعل شبهتهم في ذلك كما في الحديث ثم ستكون خلافة على منهاج النبوة. ممتاز جدا، ممتاز جدا. طيب غير ذلك؟ ممتاز، هذه إجابتها أسهل من شرب الماء البارد في اليوم القائض. غير ذلك طبعا نجيب على هذه الشبهة. هذه الشبهة نجيب عليها بقاعدة عظيمة يدور عليها رحى فهم الشريعة. من يذكر هذه القاعدة ويذكر أمثلة عليها ويطبقها على حديث الخلافة الراشدة والجائزة قائمة من عندنا؟ السؤال من عندنا والجائزة على حساب أبو زياد. جزاكم الله خير يا شيخ. الذي يستطيع يجيب نفتح له الميكروفون. الإخوة هنا قاعدة مجموعة. قاعدة تنسف هذا الفهم، ما نقول الدليل، لأن الدليل وحي من السماء سواء كان في القرآن أو من السنة، لكن هناك قاعدة تنسف فهم الخاطئ لهذا الحديث وتجعله قاعا صفصفا. الأخ محمود تفضل، بارك الله فيك يا أخ محمود. أيوه محمود، محمود من؟ عبد الباقي، الأخ محمود من مصر، الأخ محمود عبد الباقي من مصر. أيوه أخونا محمود تفضل، من الحريصين على الحلقات عندنا، جزاكم الله خير. جزاكم الله خير، جزاك شيخنا الكريم، أحسن الله إليكم ورضي الله عنكم شيخنا. هذا الشيخ الكريم فيه ذكر لخبر كوني وليس خبرا شرعا، فالنبي فمقتضى قولهم ان فيه ان فيه خبر لاقامه او خبر شرعي مستفاد منه وجوب اقامه الخلافه ان يكون قبله وجوب اقامه الملك العاض، فيحصل تناقض. طبعا أجابة أخينا محمود بنسبة 80% صحيحة 100%، لكن هي قاعدة، انتبهوا احفظوها جيدا وسوف نضرب لكم أمثلة عليها. القاعدة تقول الأدلة التي تأتي في باب الإخبار أو في معرض الإخبار لا يستدل بها على الوجوب أو الجواز. انتبهوا، أعيد، ربما يكون فيها صعوبة لكن إذا ضربنا أمثلة تذهب الصعوبة. القاعدة تقول أن الأدلة الشرعية التي تأتي في معرض الإخبار خبر لا يستدل بها على الوجوب أو الجواز أو التحريم. واضح؟ طيب الآن نطبق هذه القاعدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترتحل من صنعاء إلى حضرموت لا تخاف إلا الله إيش؟ والذئب. هل يجوز أن نستدل بجواز سفر المرأة من غير ذي محرم؟ الجواب لا. خبر أن المرأة تحصل منها كذا وكذا فلا يستدل بها. نأخذ واحد ثاني، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعن إيش؟ سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة. هل يجي واحد يقول والله النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن نتبع، هل نتبع؟ نقول لا، هذا في معرض الإخبار. وهنا طبق هذه القاعدة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم على أنه سوف تكون خلافة راشدة، لكن موطن النزاع بيني وبينك أنت الآن تقتل نفسك تعبي الجمس متفجرات وتلف جسمك أحزمة ناسفة، وفي الطريق تترنم سنخوض معاركنا، ثم تقتل جمع من المسلمين وتقول وجوب إقامة دولة الخلافة الراشدة. ولذلك لما نناقش بعض الشباب أقول هل عليك واجب عيني؟ أترك واجب كفاية الآن، واجب كفاية قد تنازعني فيه، لما نرد عليك بالقاعدة تنازعني فيه، لكن خلينا ننزل إلى مستوى بعض. هل أنت واجب عليك إقامة الخلافة؟ إن قال نعم نقول هذا الدليل، إن قال لا على الأمة. طيب يا أخي كيف تقتل نفسك وتقتل غيرك بأمر لم يجعله الله واجبا عينيا عليك؟ فكيف إذا كان لا دليل على الوجوب العيني والوجوب الكفائي؟ والله أنا أفضل أبو زياد لو تعطي تلخيص لهذا الأمر، يمكن لعل يكون منك أنسب. الله يحفظكم. سيتم تفريغ الدرس يا دكتور حتى لا يتأخر الطلاب، وسيرسل لهم الآن، أرسلنا لهم الدرس الأول. هذه النقطة مهمة جدا. أنا قلت في البداية إذا فهم طلاب العلم سبب نشوء منهج الخوارج، عرفت لا، وعرفوا كيف يجيبون، ينكشف لهم كثير من الغمة عن منهج الخوارج المعاصرين. نعم طيب صدقت. نترك مداخلة قبل أن نخرج إلى هذا، نترك مداخلة. أحد عنده استفسار في هذا الباب في قضية الشبهة هذه؟ هذا الأخ اللي أحد عنده دليل؟ تفضل يا إخوة، الذي يريد يتكلم نفتح له الميكروفون. الأخ أبو يحيى حامد تفضل، وأبو سهيل وأبو عبيدة تفضلوا، الإخوة الذين رفعوا أيديهم. والأخ عبد الرحمن بن خلف تفضل يا إخوة الذين فتحنا لهم الميكروفون. الإخوة يا شيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل أبا. السلام سهيل. عليكم. تفضل. نعم تفضل. أبو زياد تفضل. طيب يا شيخ بارك الله فيك، أنا أتكلم. أبو محمد تكلم. طيب جزاك الله خير يا شيخ. أنا من تنزانيا. حيا الله أهل السنة في تنزانيا، مرحبا بكم. آمين. سمعت يوم من الأيام يعني هذه الجماعة تسمى حزب التحرير. نعم. يستدلون هنا وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. نعم. طيب كأنهم يشيرون على أن هذا الدليل يعني عندهم عمدة في هذا المقام حول. نعم الحاكمية. صحيح. نعم صحيح، هم يستدلون يعني بهذا. الجواب على هذا سهل جدا. الآن الذي موجود عندنا دول قائمة، وفي رقاب كل مجموعة فئام من الناس بيعة في رقابهم لحاكمهم، وقد نقل الشوكاني والصنعاني والإمام محمد عبد الوهاب الإجماع على أن يعطى للأمير أو الملك أو الرئيس نفس صلاحيات الخليفة العام، حتى قال الشوكاني ومن قال غير ذلك فلا يفهم شيئا في قواعد الشريعة. فإذا اتسعت الأقطار الواجب على كل أمير أو حاكم أن يقيم الحدود ويرفع المظالم. والآن الدول موجودة، إن قلت لي كفار إذا رجعت لي لأصل الخوارج وهو التكفير. فأنا أحشر الخارجي بين أمرين، يا يقر لي بصحة الولايات، يا يقول هؤلاء كفار إذا رجعنا لأصل الخوارج وهو التكفير، ولا مفر له عن عن عن هذين الأمرين، وليختار أحدهما وأحلاهما مر نسبة له. نعم. طيب أظن يعني في الليلة يكفينا، زدنا عن النصف ساعة. و شيخنا بارك الله، تفضل شيخنا بارك الله فيكم. حيا الله شيخ، كيف حالكم؟ حياك الله أستاذ عبد الله، حياكم الله. حيا الله شيخ، الله يحفظكم ويبارك فيكم. شيخنا، ربما من أعظم أسباب نشأة مذهب الخوارج المتقدمين والمعاصرين سوء فهم الأدلة الشرعية والتعامل مع الواقع، واقع المسلمين، وربما شبهات بين هذا وهذا في تعيين الأحكام وتنزيلها على واقع الإسلام وأهله، فأدى سوء الفهم والتعامل مع الواقع إلى نشأة هذا الفكر الذي هو فكر مجانب لما عليه ربما مذهب أهل السنة والجماعة. الله يحفظكم شيخنا، بارك الله فيك أخي عبد الله. الكلام الذي قلته يرجع إلى أصل ذكرناه، عدم وجود العلماء والاستقلال بفهم الكتاب والسنة خلاف فهم سلف الأمة. الخوارج كانوا من التابعين، الخوارج كانوا من التابعين وليس فيهم صحابي واحد، وسلفهم هم الصحابة. انتبه، سلف الخوارج الصحابة، لأن الخوارج من التابعين. فاستقلوا عدم وجود عالم بينهم، استقلوا بفهم الكتاب والسنة بعيد عن فهم سلف الأمة، نفس الأصل الذي وقع فيه المعاصرون. استقلوا بفهم الكتاب والسنة بعيدا عن فهم علماء الأمة المشهود لهم بالخيرية كالألباني وابن بازل وابن عثيمين والفوزان والشيخ مقبل من هادي الوادعي وغيرهم من علماء الأمة. فهذا الذي ذكرته يرجع إلى عدم وجود العلماء بينهم، وبالتالي الاستقلال بفهم الكتاب والسنة خلاف فهم سلف الأمة. أظنها واضحة. نعم، في مداخلة. نعم شيخنا بارك الله فيكم، وهذا ما أشار إليه. ها؟ نعم شيخنا، وهذا ما أشار إليه الشيخ رسلان لما علق على كتابكم هذا وقال. نعم. وذكر مثلا تنظيم الإخوان، قال وما فيهم عالم واحد. صحيح. نعم. نعم. حياكم الله شيخنا. الشيخ محمد رسلان قرأ كتابي في 29 مجلسا، جزاه الله خير. نعم. بلوك على عبر التعليقات الجميلة. بالله بعض أنا ذكرت أن سيد فضل إمام قلت أنه يقول ينبغي قبل أن تشتري اللحم من الجزار أن تختبره في عقيدته حتى تعرف أنه مسلم أو غير مسلم. فالشيخ محمد سلم من قرأ هذه قال والله لو تروح عند الجزارين وتقول له بختبرك أنت مسلم أو غير مسلم، قال والله يعلقك مكان الذبيحة. الحقيقة له تعليقات جميلة جدا. ولما ذكرت قصة الليبي ذا يحيى الليبي صاحب ثلاثة مبشرات، ألف رسالة صغيرة اسمها ثلاثة مبشرات، هي ثلاثة رؤى. الرؤية الأولى يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على المنبر وقال كل الدماء التي سالت في العالم الإسلامي في رقبة يوم القيامة، وضرب على رقبته. يعني إيش يقصد؟ يقصد أنه الدماء التي تقتل على أيديهم أتحمل النبي صلى الله عليه وسلم يعني عنهم الخطأ. وقد قلت، وهذا يدل على قمة الجهل، لم يتحمل النبي صلى الله عليه وسلم دم أسامة بن زيد وهو الله. من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسامة بن زيد يعني يعذر ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما عذره. لماذا يعذر؟ أولا في جهاد وجهاد حقيقي، هذا واحد. اثنين أن الرجل أنكى بالمسلمين جراحا، يقول الراوي والله ما يعمد لحد من المسلمين إلا قتله. ثلاثة أن الرجل ما نطق بكلمة التوحيد إلا بعد سقوط السيف من يده. شوف هذه الثلاثة الأمور ذكرت وأنا في كتابي، قلت هذه لم تشفع لأسامة بقتل الرجل، حتى هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول وما تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت تحاجج عن صاحبها يوم القيامة. وقلت بعدها فليعد هؤلاء المفجرين والمنظرين ومن يدافع عنهم، فليعدوا جوابا قبل العرش لآلاف المسلمين الذين قتلوا بسبب هؤلاء. ويأتي مع كلمة التوحيد صلاة وزكاة وصيام وحج. الشاهد من هذا الأمر الرؤية الثانية لأبو يحيى الليبي، قال دخلت على الشيخ فلان، عرفت لا، فقلت له يا شيخ فلان أن المجاهدين يعني حزينون لأنهم يدعون الله فلا يستجيب لهم. قال فسمعت صوتا في السماء، هذا أبو يحيى الليبي يقول، ها ماذا يقول الرب؟ يقول ألا يرضى المجاهدون أني رضيت عليهم، ألا يقبل المجاهدون أني رضيت عليهم فلا أسخط عليهم أبدا، عرفت لا؟ قلت أبشروا يا خوارج عصرنا، هذه بدر معاصرة لكم بس في المنام وليس في اليقظة والحقيقة. الشاهد محمد رسول الله بعد أن أورد القصة قال هكذا فليكن الكذب وإلا فلا، يعني هاتكذب كذبة كبيرة مثل هذه يا بلاش. فجزا الله تعالى شيخنا شيخ محمد رسلان جزا الله تعالى خيرا وعلق الكتاب، وأنا أعتبر له فضل علي بعد الله أنه لأني كنت مجهولا وهو الذي شهر الكتاب بقراءته، لكنني وقال لي والله هكذا بالحرف الواحد، يقول وقع كتابك في يدي في العشر الأواخر في رمضان فتصفحت بعضه تصفحا لأن رمضان شهر القرآن، فقلت والله هذا الكتاب يجب وجوبا قراءته، يقول مباشرة من رابع العيد وخامس العيد بدأته وانهيته في 29 مجلسا. جزاه الله تعالى خير. شيخنا أبو زياد نكتفي بارك الله فيك، لأن الموضوع اليوم دسم لا نريد أن نكثر على الطلاب، اليوم الموضوع دسم قليلا. أثابكم الله يا دكتور، وبإذن الله سيتم تفريغها ونرسل لكم. هل قرأتم التفريغ الدرس الأول أو ما؟ لا لا والله لسه، لأن الحقيقة أنا عندي 7 دروس في الأسبوع وما أنا قادر أحك راسي والله، لكن إن شاء الله أوعدك يعني المجلسين كل أقراها مع بعض، وإن شاء الله إذا فيها تعديل أعدل بإذن الله تعالى. أثابكم الله وكتب أجركم، نسأل الله أن يجعل ميزان حسناتكم. جزاكم الله تعالى خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام.